بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة 77. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. الشاعر زهير اليماني بدأ يصف شامة بنت الملك عطاب ملك اليمن للأمير حسن الهلالي، وسوف نستمع الآن لهذا الوصف ثم نكمل اللقاء. قول عم جابر. يقول الفتى الشاعر زهير اليماني، اسمع كلامي يا ولد سرحان، أحكي لك قصة رآها ناظر. تحكي بنات الحور والولدان، إذا رآها الشيخ تطير ولايته، وإن شافها عالم ناس القرآن. شافها عالم وقف سبتان، لها من سنين العمر 10 و4، قوامها أعدل من قوام الزان، الرأس منها مثل رأس يمامة، والشعر مسبول على القمصان. الحاج بين مقرنون لبعضهم، الحاج بين مقرنون لبعضهم، من تحتهم رمش العيون نعسان. والفم منها مثل خاتم ذهب، اسنانها لؤلؤ والشفه مرجان والانف يماثل لحسام مجرد الأنف يماثل لحسام مجرد في إيد فارس نازل الميدان والفم منها مثل خاتم ذهب واسنانها لؤلؤ والشفاف مرجان والعنق عنق صبي غزا الماشي في الجبل والرقبة كوز تسقي لمن ظمآن والصدر صادر لبس فوق عناتر فيه طرح زاخر يستمر مار صادر لبس فوق العناتر فيه طرح زاخر يستمع رمان والبطن كطيات حرير مخبلة حاجة بديعة تدهش الإنسان بطنك طيات الحرير المخبلة والصرة محشية مسك مع ريحان من بعد ذلك فيه جنين هاوية مفتاحها من داخل القمصان يا بخت يا حسن من كان يفتح لبابها يقضي زمانه في الصفا غرقان قوم حسن بدال ما يشتم الشاعر لأن الشاعر بيوصف في فتاة شافها عارية تقريبا فاستغرب معايا على حسن وهو سعيد جدا من هذا الوصف وبيقول له هيجتني يا شاعر العرب خليت عقلي فارق الميزان فبيقول لأبو زيد سامع كلامه يسمر يا أبو مخيمر آدي الطلب يا أسمر الألوان هي دي العروسة الجميلة جت لنا لغاية عندنا اللي أنا قلت لك عاوز أخطبها أنا يا بريا بدي أحزب شامة بنت الملك عطاب يا منصان تسعى وتجيب لي دية بدال ما تدور في البلادي اهرتاحت معاك القضية يسمر وانا ابلغ مرادي سلامة قال له حاضر على العين ان كانت النصيب نجيبوها بس اعرف امها منين كمان ونسب لك امر ابوها انت ملك بني هلال مش معقول حروح اتجوز لك اي واحدة حتى لو كان ابوها ملك أسأل وأشوف أمها منين وأعرف خالها من أي وادي وأبحث لك على أصلها زين وإن شاء الله تبلغ المرادي حسن قال له اليمن ناس حلوين عربان ما فيهم زفارة يسمر إحنا منتظرين ريح معايا العبارة استعجل بنا وقوم يا بطل نجيب بنت ملك اليماني وغير دول الكل بطل بطال يا موزون شمالي ويماني سلامة قال له يا أخي دوبت قلبي الصبر فيه الفريجي الفرج يعني تعال كده واجلس في جنبي واصبر لما ربك يريدي افرض الشاعر قال دي صبية طب يمكن ناسها غير أمارة يمكن أمها رادية أروح هجيب لك في بيتك زفارة مايز مايز وخليك موزون يا أبو علي يا أسد العروبة ما تخرجش عن الجنون وإلا دي تبقى عجوبة حسن قال له اسمع أنا راجل كبير ومرباي احنا ميت عاد حيعلمونا ياك انت ما عايش تخطب معاي أصل انتوا يا بيت رزق تكرهونا أنا اللي ظهر لي فيك كره لنا الخير، أصل أنت ما تحبنيش. أنا عرفت أول وآخر. سلامة قال له مدام الحكاية كده ما تسألنيش، وترك أبو زيد وقام زعلان وروح نواح الديارة يبكي والقلب تعبان، حسن شارب كسات المرار. روح سلامة على البيت وسابه في الديوان باكي، صبحت في قلبه علل بيت، يعني باتت في قلبه العلل، قال دنيا غرورة تراكي شوية. ودخل دياب على الملك حسن، لقيه زعلان وبيبكي وشايل الطين، قال له مالك يا حسن؟ شرح له القضية، قال له ما أنا قلت لك من زمان إنه بيت رزق دول ما حبكمش، وأبو زيد بيكرهك وبيغير منك. أنت لو عاوز صحيح تتجوز البنت دي شامة، قوم بينا أنا وأنت في السر نطلع على عطاب ملك اليمن ونخطبها إحنا لوحدنا بدون ما حد يعلم. وما عرفش إزاي راجل عاقل زي حسن الهلالي ممكن يميل عقله دياب ويسرج معاه ويطلع معاه بالليل دياب وحسن علشان يتجهوا لليمن ليخطبوا شامة بنت الملك عطاب للملك حسن. وحنتفرج على الحكاية دي ونشوفها مع بعض. قول عم جابر. اسعي واجيب لدية بدل ما تدور في البلاد، اه ارتاحت معاك القضية يا اسمر وانا ابلغ مرادي. سلام قال له حاضر على العين، الكانت من النصيب نجيبوها. بس اروح اعرف امها منين كمان وانسب لك امر ابوها، اسال واشوف امها منين واعرف خالها من هوادي، وابحث لك على اصلها زين، وان شاء الله تبلغ مرادي. قالوا اليمن ناس حلوين حسن، حسن قالوا اليمن ناس حلوين، عربا ما فيهم زفارة يا بسمر يا اسمر، واحنا منتظرين ريح معايا العبر. استعجل بها القوم يا بطل، استعجل بنا وقوم يا بطل، نجيب بنت ملك اليماني وغير دولة الكل بطال، يا موزون شمال ويا من. سلام قال له يا أخي ما ذوبت قلبي، الصبر فيه الفرج ذرذي، تعال كده واجلس في جنبي واصبر لما ربك يرذي، تفرض الشاعر قلد صبي، امكن ناسها غير أمارة، امكن امها رذي، اروح اجيب لك في بيتك زفارة، ميز وخليك موزون، ميز وخليك موزون، يا ابو علي اسد العروبة ما تخرجش من الجنون، ده دي تبقى هذا عجوب. حسن قال له ده انا راجل كبير ومرباي، احنا ميت عاد هيعلمونا، يا كنت معايش تخطب معاي، اصل انتو يا بنت رزق تكرهونا، اللي ظهر لي فيك كره لنا الخير. تحبنيش. انا عرفت اول واخر سلام قالو تسالنيش. مدام اكرهك دينا فتنك شرقت غرب بكيفك. اصل انت ابليس فتنك حارب واتجوز بكيفك وتركوا الفتى وقام زعلان تركوا البطل وقام زعلان وريحنا واحد ديار يبكي القلب تعبان. حسن شارب كسات المرارة روح سلامة على البيت وسابوا في الديوان باكي. صبحت في قلبه على البيت دنيا غرورة ترك شوية ودخل دياك لقي حسن يبكي بحنانا وقلبه على دي الفراق دب يقول مال ظهري وحنانا. قال له يا بطل ما أبكاك أخبرني إيه الرواية اشرح لي اللي حاصل معاك. اسم الله يا حامي الصبايا انت زعيم بني هلال والحل والربط بيدك اشرح علي السؤال. يا ملك يا غايز نديدك الكن بكاك من القضب دير خالي واشوف معاه اللي حصل انا اقوم له في الصبح بدر ما اسكت على العيب واصل والكان البكى من زيدان تبقى نادرة من الغرايب خلص عيش وما يضوقش زيدان نرموه عشا للغرايب والكان من اي انسان بعت الملك والرهوني فكر في بالك ما تنسان قليل الادب والرهوني والكان من ولد عمك الكان بكاك من ولد عمك. انتو ناس مين يعديكم ابو زد لحمك ودمك. ما نعرفش نفصل بينكم. قال له الامير ابو علي ذهب العلة من ولد عمي اللي زود ألمي خلاها مني تخبلت لف عمي. مرضيش يحفظ مقامي بهدلني يا دياب شمال ويمين وحلف علي يمني وتركني وانا افجر ذو انيل. انا عاشق اصلي بنت مالك اليماني شاعر جا وصفها لي بمعنى لقيت الوصف ده يا دياب لايق معايا. قمنا اخترنا ابو زيد عليها سالناه قم الزربون قليل الرباية تركني ملبش دعواي تركني ملبش دعواي عمل نفسه كبير خالص خلاني في غلبي وبلاي تاريخ قلبه معاي غير خالص. قم دياب قال له بس عشان تدرك القانون علشان تدرك الجنون احنا الميتة نعلموكم انت مراجل ملك وعقل موزون معرفش بترزق يكرهوكم من نهار ما قلتوا عليه عابد زمان نهار الوضاعة غلبوا منكم راح يفرتق الكبد بيحبكم صورة يا جماعة حسن قال له معلوم يا دياب محدش قال الحق غيرك وغيرك انت مليش احباب وهتعيش في عزك وخيرك انت راجل من اصل زين انت يا دياب اصل من اصل زين وعمرك ما تطري العبيدي راجل انت وجودك اجدع من الفين سيبك من اصول العبيد قال له دياب وانا ما دام عرفت الصحة روحي انا وانت نوصل ابوها وعشمان بامر مولاك ان شاء الكريم نجيبوها في الصباح عدل نفسك من ما اجيك بالله لا اغيظ لاسم سلامي اللي مرضيش يروح معاك ويحاديك ده تريهم ناس قلوبهم ندم يا ليلي وضب كل حاجات حسن قام وضب كل حاجات جاب كل مصلحة كانت لازمة له خد ماله وخد فراشات واغلال واغنى ماله حسن راح على استعداد واخد من الخير كتير عشان ينعم على البلاد نسبة الجود ويحبوا الأمير صباح بدري صلى وجاهد ياب صباح بدري صلى وجهد ياب قال له اركب يلا بينا ركبوا وقام طرقوا الباب طلعوا وغادروا المدينة التنين ولا أخبروش لا من هذا ولا هذا والنجع ما يعلموش أسودة وقلوبهم زيادة طلعوا التنين وسوية بخيولهم والجمال وعز مالك إهلالية أموال عز وجمال ساقوا العرب بين الأجبال والولد ما يعيش يومان ساقوا العرب بين الأجبال والد يوم ما يعيش يومان أقبلوا صنعاء رجال في العصر وصلوا الأمان وإحنا ما نعرفش اللي عملوا دياب ده في الملك حسن كان حاجة كويسة ولا كان عمل أهوج لكن دياب وجدها فرصة انه ينتقم من ابو زيد وقال لحسن ما هو ابو زيد يكرهكم من زمان من ايام الوضع من ايام ما اتهمت امه خضرة بالعبد وهو طبعا مش ناسيلكم الحكاية دي فطبعا ما يحبلكش ان انت تناسب الملك عطاب ملك اليمن لانه ده معناه ان انت هتزداد قوة وحيزداد عزك في القبائل وهو طبعا مش عاوز الحكاية دي وحسن طبعا حسب الرغبة اللي عنده حب كلام دياب او استهواه كلام دياب فقال له فعلا يا دياب مفيش حد غيرك اللي فاهم القضية ومفيش حد غيرك اللي يحبنا واللي ممكن يبقى معاي. فقال له أما عن شامة فأنا مستعد أجيبها لك، بس أنت الصبح نطلع بدون ما نعلم حد. وفعلا الملك حسن أمر عملوا له يعني زيارة ضخمة، مال وغلال وجمال وخيول، خد معاه وخد شوية عبيد وفتحوا أبواب النجوع وخرجوا وظلوا سائرين هو ودياب والموكب بتاعهم يقطعوا الفلوات والصحاري إلى أن وصلوا إلى أرض اليمن. دخلوا اليمن فقال أبو علي ابن الهلالي يا دياب خش عن ناحية اليمن اليمين علشان يبقى لنا قدر عالي، احنا ما نكبسوش على السكنات، ما يصحش الموكب بتاعنا يشق الخيام والبيوت والمضارب بتاع النجع او بتاع اليمن، لان احنا ناس غرب، فاحنا نطلع من بعيد وننصب المعسكر بتاعنا في واسع الخلا، وبعدين نبقى احنا نفرج العطايا ونعطي الناس. فيقوم الملك عطاب يسمع بهؤلاء الضيوف الكرام فيجينا لغاية عندنا، وساعتها طبعا احنا هنقدر نقوله على طلبنا ونفهمه ان احنا ملوك بني هلال اجاويد العرب وكبار القبائل، فطبعا الملك عطاب مش هيقدر يعصيلنا امر وحيجوزنا طبعا وحيقضيلنا مصالحنا. وده فعلا اللي تم، هم نصبوا المعسكر بتاعهم الخيام واطلقوا منادي يدور في البلد اللي اسمها الندى في جنوب صنعاء، يدور يقول يا جعان يا عريان يا كل الارامل واليتامى، اللي يريد شيء يتوجه الى ديوان السلطان حسن الهلالي سلطان بني هلال. وبدأت الناس فعلا جماعات تتجه إلى ديوان الملك حسن الهلالي، وفرق فيهم الكسوة والخيول والجمال وأعطاهم من المال كتير، لدرجة أن ذكره انتشر في الوديان لحس به الملك اليماني. قال ده مين؟ قالوا له ده حسن والد سرحان، شرفنا هنا له يماني يعني يومين. قال عطاب ملك اليمن يوجب أروح ليه، مدام ضيف أتى بلادي أدخل عنده وتحيه وأخضع وبسله الأيادي. وركب ووراه أبطال دولته 70 فارس واتجه إلى ديوان السلطان حسن، وسوف نعرف ماذا حدث بعد ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام.